أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى. كان حديثنا في هذه الليلة في البال أنه نخصص هذه الليلة ليلة الجمعة للحديث عن صاحب يوم غد، وهو إمامنا المهدي المنتظر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولكن الحديث الذي بدأناه قبل ليالي أنا أعتقد أنه يصب في طريق تأييده ونصرته. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بتعبير بعض العلماء من غير أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام له عبارة جميلة، يقول: لا تقولوا الإمام المنتظر، بل قولوا الإمام المنتظر، هو ينتظرنا، وإلا هو في كل وقت مستعد لإقامة العدل العالمي، هو ينتظر الساعات والدقائق لبسط دولته الكريمة، ينتظر الأعوان والأنصار. ولا شك أن العائلة الإيمانية السعيدة المترابطة، مجموع هذه العوائل يشكل المجتمع المثالي، المجتمع المنتظر أو المجتمع المنتظر، وبالتالي من موجبات تعجيل فرجه تحكيم أواصر الأسرة المسلمة. قلنا البارحة كلمة البعض يبدو تلقفها وأخذها، نقول بأنه التكامل الروحي والنفسي والفردي لا يتم إلا من خلال الأسرة السعيدة. الآن ما دام الفرد إنسان أعزب لا مسؤولية له، طبيعي البعض، نحن نقول لإخواننا المؤمنين اغتنموا دائما فرصة، بالواقع ما قبل الزواج، هذه الفترة ما قبل الزواج بمعنى من المعاني من الساعات الذهبية في العمر. إنسان لا مسؤولية اجتماعية، لا زوجة لا أولاد، له حالة من الفراغ، ومع الأسف الشباب لا يغتنمون هذه الفرصة الطيبة. هم شباب يفكرون في الزواج، وعندما تزوجوا يقولون: أيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. على كل حال، الإنسان الذي تزوج حقيقة إذا لم يحكم أساس العائلة وهذا الجو الاجتماعي، من الممكن أن يقع في هفوات وفي مطبات حتى في علاقته الروحية مع رب العالمين. هذه مقدمة، كان لابد من ذكر هذه المقدمة. نذكر هذه الليلة أيضا بعض النقاط أو نجيب على بعض التساؤلات. البعض يقول بأنه، طبعا قلنا البعض، الزوجة والزوجة، أنه أنا مبتلى، على كل أحسنت الاختيار أسأت الاختيار، هذا الواقع واقعي، أنه ليست لدي حياة أسرية كما أحب. وأنا أعتقد أنه يعني لعله على وجه الأرض أعتقد أنه عدد قليل جدا يعتقد أنه تزوج بالأفضل، والرجل يعتقد أنه تزوج بالفضلة. يعني كل واحد يقول: نعم هذا خير الموجودين، وإلا لو صبرت لو بحثت لعلي عثرت على الأفضل. هذا في قلوب الرجال والنساء جميعا. ما هو الحل؟ هنا عبارة إخواني جدا جميلة، بعض الروايات على اختصارها تفتح لنا أبواب من الحكمة. تقول الرواية هكذا: إن لم يكن ما تريد، ما هو الحل؟ ماذا أعمل؟ أعمل مظاهرات، أعمل إضراب، ماذا أعمل؟ يقول: إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. هذا المقسوم وطن نفسك عليه، لا تحاول أن تعيش عالم مثالي. بعض الإخوان مع الأسف لا يحاول أن يتأقلم مع الوضع الذي هو فيه. هذه الدنيا في الواقع كما تعرفون طبعت على كدر، وأنت ترومها صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. الذي يريد الراحة في هذه الحياة الدنيا كما يقول الشاعر يريد قبس من النار وهو في أعماق البحار، هذا لا يمكن. إذن علينا أن نعتقد هذه الحقيقة، أن الدنيا دار كبد، دار تعب، دار معاناة. فإذن المؤمن من أول يوم، مو فقط المؤمن، العاقل من أول يوم لا يتوقع الأمور المثالية، لا يتوقع زيادة عما هو قد قسم له، وعليه فيحاول أن يتأقلم مع الوضع الموجود. ليس الحل دائما في قلب الأمور. إنسان متزوج وله عائلة وله ذرية وله أولاد وله سمعة وله مكانة، اليوم ما أعجبته المرأة في موقف من المواقف يفكر في تحطيم هذا العش الزوجي. ولهذا نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام حقيقة نقطة مضيئة في الفقه الإمامي، وكله مضيء. من النقاط المضيئة في الفقه الإمامي أن الإنسان لو قال بملء فهمه، مر في حال غضب يقول الزوجة أنت طالق، لا مو في حال غضب، في حال واعي وبكل هدوء، ويقول أنت يا فلانة طالق طالق طالق 3 مرات. مو فقط لم يقع الطلقات 3، وإنما الطلقة الواحدة أيضا لم تقع. لابد من وجود شاهدين عادلين، مو شاهدين من السوق، شاهدين عادلين. ونحن رأينا في أوساط العلماء عندما يقوم الرجل ويقول أريد أن أوقع الطلاق في محضركم أيها العلماء، البعض يقول لا أنا أخرج من المجلس، ما أحب أسمع كلمة الطلاق، طلق عند غيري. يعني إذا أردت أن تطلق لابد من وجود شاهدين. طبعا الشاهد عندما يسمع الطلاق أول ما يقول ما السبب، ما الذي دعاك إلى ذلك، اسمح لي أحاول محاولة أخيرة. يعني الإسلام جعل لك عراقيل حتى لا تقع في هذه الورطة. أما الزواج في نصف الليل في زاوية مغلقة، تزوج، تقول هي لك زوجتك نفسي على المهر الكذائي، وتقول قبلت التزويج، انتهى الموضوع، لا يحتاج إلى شهود ولا إلى غيره. في التزويج هكذا تيسير، أما في الطلاق جعل لك هذه العقبات. فإذا العاقل إخواني هو الذي يوازن الأمور. انظروا إلى منطق القرآن الكريم، هل من شك أن الخمر والميسر والأزلام كل هذه من الأمور الضارة بالإنسان؟ ولكن القرآن يقول وإثمهما أكبر من نفعهما. هنالك لعله نفع، من منافع الخمرة أن الإنسان يرتاح من مشاكله نصف ساعة، ساعة السكرة الإنسان يرتاح من المشاكل، هذه فائدة. طبعا في مقابل هذه الفائدة أضرار كبيرة جدا، وهذا التسكين في الواقع ليس بعلاج للمشاكل. وهذا الذي دعا الناس في شرق الأرض وغربها، بعض الناس عندما يسمع أن في الإسلام الخمر محرمة من غير المسلمين يتعجب ويقول لماذا الخمر محرم وفيه من المزايا. المؤمن دائما يحاول أن يوازن بين الأرباح وبين الخسائر. نحن مع الأسف في ساعة الغضب، في ساعة غلبة الغضب، عندما خلق الله آدم عليه السلام هنالك حوارية ملفتة بين الملائكة وبين رب العالمين. الملائكة من أكثر الموجودات أدبا بين يدي الله عز وجل، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قوتهم التسبيح والتهليل، ولكن عندما خلق الله بني آدم صدرت منهم كلمة غريبة. وطبعا ظاهره هو السؤال، سؤال بريء، ولكن الله عز وجل كأنه أجاب بشيء من القوة. نعم، قال لما اعترضوا على خلقة آدم، أو لم يعترضوا، سألوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ رب العالمين قال عنه عن نفسه أنه: أنا أعلم ما لا تعلمونه أنتم الملائكة. لماذا قال يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يفسد فيها من منطلق الشهوات، ويسفك الدماء من منطلق الغضب. بني آدم بين هذين النارين، تارة في مطب الغضب وتارة في مطب الشهوة. وعليه الإنسان في حال غضب أو شهوة أو غيره، طبعا شهوة غير زوجته، وتارة في الغضب على زوجته، في أحد الحالتين يحاول أن لا يفكر تفكير سليم. الجواب: المؤمن يرضى بالأمر الذي هو واقع فيه، يتأقلم مع كل الظروف، وحساب الأرباح والخسائر. حقيقة أنا عندما أسمع بأخت مؤمنة تصر على الطلاق من زوجها، عندما نسأل السبب، حقيقة الأسباب غالبا لا تتناسب أبدا مع هذه الواقع المؤلمة في حياة المجتمع. تفصل حياتها مع الزوج، تشرد الأولاد، ونحن إخواني رأينا من التجارب الأولاد الذين يتربون في ظل انفصال بين الأبوين، مرة خلاف، يوم صلح يوم حرب، يعني الأمر أهون. أما الولد يصبح لا يرى أما في المنزل، مو فقط لا يرى أما في المنزل، واقعا كارثة. بعض الأوقات الأبناء يزورون الأم، أول ما تراهم الأم تجهش بالبكاء، فقر، أذية، اكتئاب، مرض نفسي، أمراض. ماذا سيحصل في قلب هذا الولد؟ ثم يرجع إلى المنزل ليرى زوجة جديدة مدللة مكرمة منعمة جلست مجلس الأم في هذا المنزل. الآن الولد والبنت قد لا يقول شيء احتراما لأبيهم، وهنا الكارثة، عندما الولد والبنت يتحيران، لا يعرفان يرضيان الأب أو يرضيان الأم. الأم تقول كذا وكذا عن الأب، والأب يقول كذا وكذا عن الأم. أنا أقول هؤلاء الإخوة الأعزاء، طبعا خارج هذا المسجد المبارك، أنتم كلكم إن شاء الله في طريق علي وفاطمة. إنسان ربى ذرية إلى سن 20 و30، لماذا يفرط بهما لأجل شهوة ساعة؟ لماذا يفرط بهذه الذرية لأجل نزوة تنطفئ في ضمن أيام وليالي، ويرى ذرية مشاكسة؟ بعض الأولاد لعله لو دخلت إلى قلوبهم من ضمن أمانيهم في هذه الحياة أن يموت الأب قبل موعده، يقول: هم نرتاح من هذه المشاكسات، وهم ننعم بشيء من المال من إرثه، وخاصة إذا كان الإرث شيء يعتد به. ما هذه الحالة؟ إنسان يتمنى موت أبيه، أو العكس، الآن الكلام في أيهما كان. إخواني، إذن لاحظوا، ثروة الإنسان بعد الموت هي هذه الذرية. هذا الحديث أعتقد أن معظم الإخوان يحفظون هذا الحديث، من بركات منبر سيد الشهداء أنه محب أهل البيت عليهم السلام. هذه إحصائية أعتقد أن لا خلاف عليها، من أكثر المذاهب الإسلامية ثقافة وفهما في الفقه والحديث. بعض الأوقات أطفال صغار نراهم يتمتمون بقصائد، يتمتمون بروايات، الآن بهذه اللطميات وغير ذلك. المهم، الحمد لله، هناك جو ثقافي في كل الأمصار التي فيها ثقافة أهل البيت عليهم السلام. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: اليوم حساب ولا عمل، وغدا جزاء ولا اليوم حساب عفوا عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ولكن كل هذه الحسابات حسابات التوفير المغلقة، يبقى ثلاث حسابات مفتوحة، وهنيئا لأصحاب هذه الحسابات الثلاث. ولد صالح يدعو له. إلى يومنا هذا أنا أعرف بعض الآباء، بعض الأبناء مو فقط يذكر أباه في الأربعينية 40 يوم أو في يوم وفاته، في كل سنة بمناسبة سنوية أبيه يقيم على أبيه ذكرى فاتحة، يدعو الخطيب ويقرأ القرآن ويعمل الصالحات عن روح أبيه. نعم، هنيئا للأب الذي يمتلك هكذا ولد، ولد صالح يدعو له. صدقة جارية، صدقة جارية. طبعا سلوا ربكم أن يوفقكم لهذه الصدقة الجارية. أنا قلت لإخواني في أكثر من مناسبة، إذا أردت أن أغبط امرأة في تاريخنا المعاصر أو في التاريخ القريب، أغبط هذه المرأة التي بنت هذا المسجد الضخم بجوار الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قبة زرقاء أكبر من قبة الرضا عليه السلام، ويعتبر مسجد مو فقط تحت القبة، حتى الساحة من المسجد، صلاة الجمعة تقام في هذا المسجد، الدروس، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، المجالس. امرأة باسم جوهر شاد الآن يقال بأنها كانت من الأميرات، أميرة ثرية، وإلا في القرن 9 الهجري تاريخ بناء هذا المسجد. هذه المرأة ما وفقت لهذا الأمر لولا أن الله عز وجل كتب لها التوفيق. صدق جاري هذه المرأة حقيقة، هنيئا لها في عالم البرزخ. في السنة كم مليون زائر يدخلون هذا المسجد ويصلون، ورب العالمين وفي وكريم، لو جرى المعروف على 70 يد. أقول يا فلان خذ هذا المال المسجد الفلاني، هذا يعطيه لفلان، فلان لفلان، مسجد في دولة أخرى، 70 يد جرى هذا المال على أيديهم. رب العالمين يكرم الجميع بنفس الثواب طبعا، وله فضل آخر للذي دفع المال، ولكن هنالك أجر مشترك بين الجميع. مدام ذكرنا هذه المرأة، لا يفوتني ذكر هذه القصة القصيرة في وسط المجلس، هم لإراحة الإخوة وإن كان الوجوه الطيبة مستعدة لكلام متصل حتى من دون قصة في الوسط، ولكن من باب العبرة يقال والله العالم هذه المرأة يبدو كان عندها فهم والتفات للأمور المعنوية، مو فقط عندها مال فحسب. يقولون إحدى العمال في أثناء عملية البناء لمحها ورآها، الآن طبعا أميرة وثرية أكيد فيها جهات ملفتة، هذا العامل المسكين من باب الصراحة راح كما يقولون، أبدى بحبه لها، قال يا فلان يا أميرة ماذا أعمل بعد وقع هذا الحب في قلبي؟ فقالت لا بأس، ما عندنا مانع أن نتزوج، ولكن أنا عندي شرط قبل الزواج. تفضلي يا أيتها الأميرة. قالت أنه شرطي أن تقيم صلاة الليل 40 ليلة، هذا هو المهر كأنه. طبعا هذا العامل صدق أو لم يصدق، ذهب وقال يا له من شرط بسيط، هذه الأمنية الكبرى بصلاة الليل، وذهب وصلى 40 ليلة، ولعله بجوار الرضا عليه السلام الآن بيا حال الله أعلم. عادة القلوب المنكسرة حتى لأجل الدنيا عندما تتوجه إلى الله عز وجل، يعني الدمعة السريعة والنحيب والبكاء، ولو المنشأ أمور أخرى، ولكن هم جيد الإنسان يستغل مشاكله الشخصية في التوجه إلى الله عز وجل. أنا أقول هذه المشاكل بمثابة السلف في السيارات، عندما تحرك المحرك الذي يحرك هي البطارية في الواقع، بس بعدين المكينة تمشي. المشاكل اليومية بمثابة البطارية المشغلة، حتى الإنسان يشتغل بعدين لذاته. المهم جاء بعد هذه الفترة وقال: يا فلانة يا أميرة، نحن صرفنا النظر عنك، أنا بطلت خلاص انصرفت. لما؟ ماذا الذي صار؟ قال: نعم، أنا في صلاة الليل ومن خلال مناجاة رب العالمين تعرفت على جمال لا يقاس بهذا الجمال، أنا صار عندي صداقة مع رب العالمين، بعد ذلك الإصرار ارتفع من قلبي، ما عندي حاجة. قالت: هذا الذي أردناه، شغلناك بالعبادة حتى تزهد فيما سوى الله عز وجل. طبعا هذه القصة هنالك ما يدل على مضمون القصة من كلام أمير المؤمنين ويعسوب الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى ذريته الطاهرة، يقول في وصف المتقين: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه. ما دونه يعني المرأة، ما دونه الأفلاك وما تحتها، فصغر ما دونه في أعينهم. إذن الصدقة الجارية، سلوا ربكم أن يوفقكم لهذه. الآن من باب أيضا هذه مو قصة رواية ولكن فيها مضمون جميل. أحدهم كان مع الإمام، ولعل الإمام الصادق عليه السلام في سفر، وهنيئا لمن كان يصاحب المعصوم في سفره. وصلوا في الطريق إلى مكان، هذا صاحبنا يبدو لبق جدا، قلنا البارحة المؤمن كيس فطن، جعل مجموعة من الحجارة تحجير أي وضع حجارة على شكل مستطيل مربع، وقال: يا مولاي هذا مسجد، أنا سويت مسجد، علمت المكان بالحجارة. وفي الطريق هم لا بناء لا سقف لا حيطان، وقال للإمام: أهذا من ذاك الذي يبني مسجد له من الفضل، بنى الله له بيتا في الجنة، هذا من ذاك؟ فالإمام عليه السلام قال: نعم، يعني هذا من ذاك، أنت بنيت اليوم مسجد في الصحراء بوضعك هذه الحجارة، مسجد أمضى مسجديته الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وقد يبني الإنسان مسجدا بالتفاخر والتباهي كمسجد ضرار، رب العالمين لا يقبل منه. إذن صدقة جارية، ولد يدعو له، وعلم ينتفع به، علم ينتفع به. طبعا هنا أقول الإخوان من باب البشارة، العلم الذي ينتفع به تارة تأليفا وتارة تحقيقا، كتاب مؤلف قديم أحققه، وتارة تحشية، كتاب لطيف إنسان يحشيه ملاحظات على هذا الكتاب، وتارة ماذا؟ تموينا، يمون الكتاب فيطبع ذلك. هذا كله في ضمن هذا السياق. أحد الإخوة البارحة رآني في مكان ما، هذا جمع مواد من الموقع في كتاب وقال: أنا بصدد طباعته. قلت له: بارك الله فيك، اطبع، ولا يحتاج لا إلى حقوق الطبع ولا إلى غيره، المهم ساهم في نشر هذا العلم. إذن إخواني الشاهد كان في الولد الذي ينتفع به، هذا الولد الذي يدعو لك، هذا الولد لا يأتي من الفراغ، لا يأتي من العرش، هذا الولد يحتاج إلى مقومات، طبعا منها قبل الزواج: اختاروا لنطفكم، العرق دساس كما أشرنا في بعض الليالي، حاول أن تجعل للتربية، للآباء، للأجداد، للجو الذي نشأت فيه هذه المرأة له دور في الانتخاب، وللجمال والشكل نسبة مئوية معينة، لا أقول لا نسبة ولكن مو كل النسبة. أنت عندما تعلم أن هذه البنت تربت في بيئة طاهرة نظيفة، لم تأكل الحرام طوال حياتها، لم تصادق شابا غيرك، طبعا هذه لها كما يقولون لها سرقفليتها، يعني هذه البنت لها مزايا من المتوقع أن تنجب لك ذرية صالحة. إذن اختيار الأم قبل الزواج، الجو العائلي المستقر. إخواني أنا أقول لإخواني أخواتي لا نتوقع أن تكون وجهات النظر متطابقة، ولكن إيانا والخلاف أمام الآخرين، أنت مفطر أن تبدي خلافك أمام الغير. وحفظ الله بعض أخواتنا المؤمنات، نحن لسنا في مقام المجاملة مع أحد، لا نحابي الرجال ولا نحابي النساء. هذه الأيام وهي أيام في كل العصور، المرأة في أول هفوة للرجل أول غلطة ترفع الهاتف وتتكلم مع من؟ مع الأم، أم عاطفية، وخاصة إذا كانت أمهم عندها مشاكل نفسية، ومع زوجها أي مع أبو الفتاة، وإذا به تنشر الملفات أمام الآخرين. انتهى الموضوع. اجتنبوا أعزائي إخواني يا شباب المجلس، اجتنبوا أول خلاف مع الزوجة. لو صالحتها، لو قبلت رأسها، لو هي قبلت رأسك، إناء كسر. وثم ألصق جيد، جزاك الله ألف خير، ولكن هذا الإناء كسر. هفوة ثانية، كسرة ثانية وثالثة ورابعة، إلى درجة يرتفع الحياء من البين، الإنسان لا يرى عفة لهذه الحياة الزوجية. اسمحوا لي بهذا التعبير، كما أن هنالك بكارة في المرأة هنالك بكارة في الحياة الزوجية. الإنسان عندما يفشي سره والناس تعرف سره، بعد الحياة أصبحت حياة ثيبة مو حياة عذراء. من الممكن الإنسان يبقي عذرية الحياة الزوجية إلى ساعة الموت. إذن نحتاج إلى بيئة صالحة لتربية الأولاد. الآن يأتي دور الدعاء. أنا حقيقة من موجبات نرفزتي، طبعا نرفزة علمية مو نرفزة شخصية، عندما يأتيني مؤمن ويقول شيخنا هل تعرف ذكرا يعالج الغضب؟ تعرف وردا يعالج الشهوة؟ تعرف وردا يربي الأولاد؟ يا أخي القضية بهذه البساطة، كل شيء ورد كل شيء ذكر، القضية أعمق، اعقلها ثم توكل. المؤمن يقدم كل ما عنده من أسباب الفوز والنجاح، وأخيرا يقول اللهم تقبل منا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر نام في بيته، خرج مع 313 نفر من البدريين، جيشهم أعدهم، ثم قال صلوات الله على نبيه الرحمة. طبعا هذا التجيش كله صوب في معركة بدر في هذا الشهر الكريم، وكلمته في صوب ماذا قال؟ ناجى ربه نداء مناجاة خفية. حقيقة هذه المناجاة لرسول الله خرقت الحجب، عندما قال يا ربي إن تهلك هذه العصابة أو إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، الأمر إليك، نحن من جهتنا قمنا بالواجب. علي أمير المؤمنين هو بطل الكتيبة، هو حامل السيف الكذائي، ولكن إذا أردت أن تهزمنا فالأمر إليك، لن تعبد في الأرض. هذا هو الأسلوب. النبي دعاء ما كان بإمكانه يجلس في مسجده ويدعو على قريش بأبلغ أنواع الدعاء، ولكن هذه خطة في الحياة. إذن علينا أن نهيئ الأرضية ثم ندعو. بما ندعو؟ وأعلمكم هذا الدعاء، أنا أحب الأدعية القرآنية إخواني، بالإضافة إلى أدعية أهل البيت نمزج هذا بهذا، قسم دعاء الإنسان لذريته مقتبس من الصحيفة من غير الصحيفة. ولكن إن كنت مستعجلا تريد أن تدعو بدعوة بسيطة لذريتك، طبعا هذا الدعاء مو خاص المتزوجين، حتى أنت الأعزب اطلب من الله عز وجل في المستقبل اتفاقا هذا الدعاء لما يتراكم قبل الزواج تأثيره أكثر. قل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كلمة هب كلكم تعرفون فرق فقهي كبير بين البيع وبين الهبة. الهبة أن تعطي إنسان مالا بلا مقابل، البيع أن تعطيه بضاعة وتأخذ منه مالا. يعني يا رب هب لي ذرية، أنا ما عندي ما أعطيك، أعطيك ماذا؟ أنا تربيتي، أنا مو متربي، أربي ذرية صالحة؟ أنا إنسان جاهل أعلم ولدي؟ أنا إنسان مو فاضي، كلي في العمل، أرجع من العمل منهك؟ على كل حال لا علم لا فضيلة لا قدرة تأثير، ولكن ربي هب لي، أعطني هبة، هبة ذرية صالحة. الآن لا ترى المصلحة أن تعطيني ذرية صالحة من أحفادي. رحم الله الشيخ عبد الكريم الحائري، أنتم تعرفون قم كانت مدينة صغيرة لا وزن لهذه المدينة، إلا أنها طبعا كان مرقد قم موصوفة بأنها عش آل محمد، صلوا على محمد وآله. كانت مدينة دينية، نعم السيدة تزار، ولكن لا حوزة لا مركز علمي لا معهد علمي. من الذي أسس هذه الحوزة المباركة؟ الشيخ عبد الكريم الحائري، من تلامذته المراجع الفعليين. ولولا الشيخ عبد الكريم الحائري كما قلنا بحسب الظاهر لما كانت لنا حوزة في ذلك البلاد أبدا. يقول والد الشيخ كان إنسانا قرويا، الآن فلاح راعي غنم، لا أدري، إنسان بسيط. هذا على كل حال كان مبتلى بزوجة لا تنجب له، امرأة ذيك الأيام ما في تخصيب صناعي تلقيح صناعي، اللي مصاب بالعقم يعني ما في أي أمل. فرأى أن من الصالح أن يتزوج زيجة ثانية ثالثة لعله رابعة، أخذ يكثر من النساء لعل إحدى هذه النساء تحمل بذرية. وحقيقة أنا لا أحب الخوض في هذا المجال، اللي محروم من الذرية فليبالغ في الدعاء حقيقة، أن يكون الإنسان ذاكر في هذه الدنيا بعد موته امتياز كبير. الآن قد رب العالمين يجعل من يشاء عقيما، بعض الأوقات بالدعاء ترتفع المشكلة. المهم تزوج زيجات عديدة، من ضمن الزيجات امرأة متزوجة لها بنت يتيمة، يعني زوجها متوفي حسب الظاهر. عندما دخل في منزلها الأم طردت البنت بشكل من الأشكال حتى يخلو له الجو، لأن هذه على كل حال تزاحمهما. هنا ناجى ربه قائلا، قال يا رب لماذا تحوجني إلى هذه الحركات، يوم عن هذه يوم عن هذه، يوم أكسر خاطر يتيمة، إن أردت أن تعطيني ذرية أعطني من هذه الحجية الأولى وخلاص، أنا من اليوم فرايح راح أكتفي بها، هي هذه هي زوجة الأصلية. وسبحان الله بعد هذه المفاوضات مع رب العالمين انعقدت نطفة هذا الشيخ الجليل الشيخ الحائري، وأنا قد أدركت ابنه الشيخ مرتضى رحمه الله. هذه البركات كلها من أثر هذه المناجات البسيطة مع رب العالمين، وهبه ذرية، ولكن أي ذرية؟ إذن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الوقت أوشك على الانتهاء، أقول كلمة واحدة فقط. البعض يشتكي ويقول ماذا نعمل بهذه الذرية، كل ما نأمر وننهى لا أثر لكلامنا. طبعا السبب أنك لم تمتلك قلب الطرف المقابل. أول أساس من أساسيات التربية أن الولد يعيش حالة الاحترام لأبويه. أنا ولهذا أقول الآباء لا بأس سرا بشكل عملية استخباراتية، ابعث بعض الأصدقاء ليسألوا هذا الولد، يقولون أنت تحترم أباك، أباك له وزن في قلبك، تعمد هذه الحركة وما أعتقد في إشكال شرعي. فإذا الولد قال لصديقه نعم والله أنا والدي إنسان كاد لعياله، ما رأينا منه إلا خيرا، أب محبوب محترم، اسجد سجدة الشكر، قل الحمد لله الذي جعل لي هذا المركز في قلوب أبنائي. عندئذ ما تحتاج ترفع العصا أمام الأولاد وأن ترفع صوتك، إشارات بسيطة. ادخل البيت، إذا سمعت أن الأولاد دخلوا بعض الفضائيات المحرمة، بعض المواقع الكذائية، ذاك اليوم تعال اجلس في زاوية، قل أنا اليوم ما أشتهي الطعام، أنا اليوم مريض، أنا اليوم كذا، ما الذي صار يا أبا؟ قل أنه أنا أحتمل، ما أقطع، أحتمل وجود حرام في هذا المنزل. إذا لم يأتيك البكاء تباكى، تظاهر بالبكاء، ادخل من باب العاطفة. إن حاول أن تظهر بمظهر الانكسار، هذا الولد إلى يوم القيامة يقاطع هذه الأمور لما يراك بهذه الهيئة من الانكسار، لأنك دخلت في قلوب ذريتك هنيئا. طبعا هذه سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول إذا رأينا مكروها عرفناه في وجه النبي، أعرض بوجهه. النبي مو كان دائما يصيح على الصحابة ويقيم عليهم الحد، كان يعرض بوجهه ليفهمهم أن الموقف موقف لا يعجبني، وهكذا ربى أصحابه. نحن أيضا علينا بذلك. ليلة الجمعة ليلة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بعض الإخوان هالأيام مشغولون بتحقيق علامات الظهور والفرج ويؤرخون السنة الفلانية، صار في حريق في مكان ما، أي نعم هذه النار الكبيرة التي وعدنا بها، إنسان مجرم، إنسان قاتل، نعم هذا هو السفياني الذي قيل عنه. حتى في زماننا أتذكر البعض أيام المد الشيوعي في العالم قبل أن يذهبوا إلى مزبلة التأريخ، البعض كان يقول لا هو السفياني، هو هذا الروس أصله سوفياتي، هذا النقطة سقطت، نعم هذا الحكم السوفياتي، ها هو السفياني بحذف النقطة، وزين انتهى السوفيات وما رأينا فرج. نعم هذا إخواني أنا لا يعجبني هذا الأسلوب، أسلوبا نعيش فقط، ننتظر الفرج، ننتظر العلامات ونقرأ الكتب. وهذا في الواقع بعض علمائنا الكبار قال هذه جريمة، أن نعلق الفرج بعلامات ظنية، هذه العلامة لا تتحقق فالناس يضحكون علينا، يقول أي نعم هذه رواياتكم، لماذا تربط روايات أهل البيت عليهم السلام بأمور غير يقينية بأمور ظنية؟ هذا من باب التندر، من باب في السهرات نتكلم لا بأس به، أما أنه نصدر كتب ونقطع بهذه العلامات، هذه قطعا مما لا يرضي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نعمل لإرضائه؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه كآبائه، إحنا مشكلتنا إخواني أن البعض لم يفهمنا، ونحن أيضا لم نتقن التصرف، كأنه جعلنا لأهل البيت مدرسة وقانون وطريق، ولله عز وجل أيضا له طريق، كأنه والعياذ بالله ضرتان لا يجتمعان. أهل البيت عليهم السلام فنوا في ذات الله عز وجل، هؤلاء قمة فخرهم أنهم عبيد لرب العالمين. نحن في التشهد نقول عن النبي أنه عبد الله ثم رسوله، وعلي عليه السلام نعم لسان حاله أو مقاله أنا عبد من عبيد النبي صلى الله عليه وآله، مو أنه يعبد النبي، يعني مطيع لرسول الله، هكذا كانوا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام لعل الإمام الصادق عليه السلام نادى أحدهم فقال لبيك، الإمام تأذى قال لماذا تقول هذه العبارة، نحن نقول لبيك في الميقات. الإمام كان هكذا حساس ودقيق إلى أن لا يجعل لهم ما لم يجعل الله عز وجل لهم من المقامات. أكثر الناس تقوى هو أقرب الناس إلى قلب الإمام عليه السلام. أما أن نبحث عن اللقاء به، أنا لا أدري، أنا لم أرى رواية. نعم في دعاء العهد اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، ما قال أرني، أرنا. أنا أعتقد هكذا أن هنالك طلب من الله عز وجل أن يعجل في دولته. أما أنا كل أمنيتي أن على شاطئ البحر في ليلة من الليالي في صحراء من الصحاري في خيمة من خيم عرفات أقول السلام عليك يا مولاي وأعانقه، وثم أكتب في الكتب لقد تم لي هذا التشرف، حتى هم يحصل لي بعض الامتيازات المالية والوجاهتية. هكذا نتعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أرنا الطلعة الرشيدة، يعني يا رب أنا ما عندي شيء شخصي، الآن لو تفضل علي وأراني وجهه الكريم أكرم به وأنعم، أنا لا أنفي، أقول مو هذه هي الأمنية الكبرى. الأمنية الكبرى كما نقرأ في بعض الأدعية، أنا هذا الدعاء أتخذه ورد في قنوتي في صلاتي، أقول اللهم أدرك بنا أيامه وأشهدنا قيامه، اللهم اجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري، اللهم اجعلنا من مقوية سلطانه. هذه أدعية بليغة، هذه أمانينا. ليلة الجمعة أخواني ويوم الجمعة أطلنا قليل، ولكن الإمام عليه السلام له علينا حق كبير، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم أو في ذلك فرجكم. إذا عندك مشكلة شخصية عائلية مالية كذا، سأل الله عز وجل أن يعجل في تلك الدولة الكريمة في ساعة الرقة. أنا أقول المحب الحقيقي هو ذلك الذي تلقائيا، مو لازم وعظ وإرشاد وألف كتاب، هو تحت الميزاب جاءته الدمعة أول ما يدعو للدولة الكريمة. كم ذهبت إلى الكعبة، كم تشرفت ببيت الله الحرام، عندما وصلت إلى الباب هل ذكرت إمامك عندما يخرج من عند هذا البيت وماذا يقول؟ نجعل هذه عبارة المصيبة هذه الليلة. إذا أردت أن تتقرب إلى رب العالمين وإلى إمامك حجة الله في الأرض، سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو، إذا أردت أن تمزج بين التوحيد والولاية عندما تذهب إلى الحطيم تذكر خروجه صلوات الله وسلامه عليه. أول ما يخرج ماذا يقول؟ قبل أن يقيم العدل العالمي يتذكر مصائب جده الحسين عليه السلام، ذلك الدم الذي أريق ولم ينتصر له إلى يومنا هذا، بقية الماضين وارث هذا الدم. نعم ثار الله وابن ثاره، هذا الدم لا زال يغلي، هذا الدم لا يهدأ إلا بدولته الكريمة. حقيقة إذا وصلتم إلى الحطيم اذكروني بهذه العبارات، أنتم تعرفون هذه العبارات، ولكن أن تقرؤونها عند الحطيم قل يا رب أنا أريد أن أقيم عزاء الحسين عليه السلام عند بيتك، أنت صاحب المجلس، هذا باب بيتك، هذا الحجر الأسود وأنا فيما بينهما، أريد أن أقيم عزاء سيد الشهداء، وقل كما يقوله إمامنا. ألا يا أهل العالم، ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. ألا يا أهل العالم، يذكر مصيبة بعد أخرى، يا لها من مصائب، إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين طرحوه عريانا. آه يا مولاي أبا صالح المهدي، تعال الليلة انظر إلى جمعنا نظرة كريمة. أنا ذكرت اسمك الشريف، مصيبة أبا مصيبة أبيك، بعض الإخوة أجهشوا بالبكاء، تعال شاركنا الليلة مصائب جدك حتى نستجلب نظرته الكريمة. نذكر هذه الفقرات من الزيارة الناحية، عندما يقول السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، متى تترب خد الحسين عندما سقط من الجواد إلى الأرض، توسد رمضاك ربنا، ينظر تارة إلى خيامه وتارة يناجي ربه. آه السلام على الرؤوس المشالات، السلام على النسوة الباكيات، السلام على الشفاه الذابلات، إلى أن يقول إمامنا عليه السلام: تطأك الخيول بحوافرها. أنتم تسمعون فتبكون، فما بال إمامنا وهو يعلم ما جرى على جده. تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد سكن للموت أنينك. إخواني هذه العبارة يقرح الفؤاد، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. لا أدري أفي هذه اللحظة قام الشمر بذلك العمل الذي جعلت زينب تنادي وتقول: يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي؟ أما فيكم رجل مسلم؟ توجهت للمدينة تشكو لواعجها إلى جدها: يا جدا، هذا حسينك في العراء مقطع الأعضاء، نسلوب العمامة والرداء. وأخيرا قالت كلمة لا تحتملها الجبال الرواس، عندما قالت: وبناتك سبايا. يا غائبا انتظار محبه لظهوري وخصومه تؤذيه، عجيل فديتك فالمصائب جمة، منها كتم نضى فما نبديه. أنسيت وقعة كربلاء ورزقها حتى العدا من شجوها، تبكي نسيت جدك وهو يقتل ضامعا جنب الفرات وعزمان يسقي أنسيت من بين الخيام عقائلا يؤذيك ما لقين إن أروي ماذا جرى لفخر المخدرات زينب أمسى وأمسى الشمر يالم متنا ضربا ويشتم حيدرا وبني أخذت الحوراء زينب والإمام زين العابدين حالة الرحيل وساعة الرحيل يركبون الأطفال والنساء على النياق طفلة بعد طفلة وامرأة بعد امرأة إلى أن بقي إمامنا زين العابدين وعمته زينب كأني بإمامنا زين العابدين وضع يديه وركبتيه على التراب وقال لعمته زينب عم اصعدي على كتفي لترقي على ظهر الناقة عملت بذلك الحوراء زينب ما أن استقرت الحوراء على ظهر الناقة كأني بإمامنا زين العابدين انكب بوجهه على التراب شايب كان يراقب ذلك الموقف ما إلا يذا ما إلا إمامنا زين العابدين بتلك الحالة قرب إلى مولانا زين العابدين وأخذ يجرد صوته على ثنايا إمامنا رحم الله من نادى وإماما وعليا ما رأت الحوراء زينب ذلك الموقف سقطت من على الناقة ذهبت إلى أبي عبد الله ومن حولها الأطفال والنساء تقل يا أخويا نروح كلنا فدايا تخذني للقبر يا حسين وياك غابه غابه يا خويا يا خويا وقعدت نار عند ذلك أقبلت سكينة إلى جسد أبيها أبي عبد الله تقول لي يا والد يا والد والله عظيمة ليش عظيمة يا أبو عبد الله أنا صير من صغري يتيمة والنايح والنايح من بعدك من بعدك لا قيمة أثار